جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. ذوق الثمرات، ذوق الثمرات، إنه ذوق الثمرات. ذوق الثمرات قضية لمسلم يعيش في حرور هذه الدنيا. ذوق الثمرات مسألة تحتاج إلى أن تتذوقها القلوب حين تسمعها الآذان. ذوق الثمرات معنى جديد في حياة إيمانية مؤتلقة. ذوق الثمرات طعم جديد للحياة، وذوق الثمرات ذهاب إلى مقاصد العبادات ومغزاها. ذوق الثمرات غوص إلى أسرار العبادات ومطالبها العالية. ذوق الثمرات هي المعنى الأعم لكي يظل الإنسان متشبثا بالعمل، قائما وملازما فيه الثبات حتى الممات. ذوق الثمرات، ذوق الثمرات أن يستشعر العبد نعمة الله عليه في هذا المعنى، نعمة الله عليه في فرض العبادات. ذوق الثمرات أن يتحرى العبد مواقع قطر الرحمات ومنازل ومهابط السرور والفرح بالله. ذوق الثمرات، ويا له من ذوق لثمرة، إنها في البداية شجرة، غرس شجرة، ثم كبرت الشجرة وعلت وخرجت فروعها، ثم أزهرت، ثم كانت هذه الزهرة ثمرة يانعة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ذوق الثمرات. إخوتي، ونعود إلى السؤال، من أين تأتي اللذة؟ والجواب: جاهد حتى تألف. قال الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا، لم القسم، لنهدينهم، ونون التوكيد المشددة. الله جل جلاله وعد الله لا يتخلف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إخوتي إنها قضية المجاهدة لجني الثمرات، لزوق الثمرات، تحتاج إلى مجاهدة للنفس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ويقول ابن القيم، اسمع اسمع الكلام اللذيذ ده، كلام زي الفل وأحلى. قال ابن القيم في كتابه الجميل مفتاح دار السعادة: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. من الأول تاني، طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة. فيش حاجة بتيجي بالراحة؟ اشمعنى انت عايز الجنة تيجي بالراحة؟ ما فيش حاجة بتتحصل بالراحة. احنا بنقول كده، اللي النهاردة يريد ان يصير غنيا عنده ملايين بالراحة يبقى نصاب وحرام. اما اذا اراد ان يأتي بها من حلال على وجهها تعب ومشقة. النهاردة الولد اللي في الثانوية العامة عايز يجيب 90% بالراحة ينام ويحلم بها، ولا مسألة محتاجة منه صبر وجهد وسهر وتعب ليل ونهار؟ وهكذا. هقول لك حاجة بمنتهى البساطة والسهولة، منتشرة في زماننا للأسف الشديد. النهاردة اللي بيدوروا على الرشاقة والجمال والأناقة مش بيعملوا، بيقولوا عليه رجيم؟ رجيم؟ ها؟ بيتركوا كثيرا من الشهوات، نفسهم ياكلوا مثلا حاجة فاكهة بيحبوها، نفسهم ياكلوا لحمة بيحبوها، نفسهم ياكلوا، ولكن بيمتنعوا ويتركوا كل هذا ويشربوها دايت. عشان ايه؟ لكي يدركوا هذا الذي يريدونه. فلماذا تريد الآخرة بالراحة وتقول الدين يسر والدين سهل؟ ده كلام سيدنا النبي، الدين يسر، هو يسر، لكن انت عايز تيسر اليسر مش تيسره، قصدي تترك اليسر، عايز تعيش على هواك وعلى مزاجك. هو يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بيصلي المغرب بسورة الطور، صلى المغرب مرة بسورة الأعراف، هو ده اليسر. لما كان بيسجد 10 تسبيحات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، 10 تسبيحات، هو ده اليسر، هو ده التخفيف اللي أمر به. ما هو مش هيأمر بشيء ويعمل خلاف وصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعشر تسبيحات في السجود تخالف هواك، صح ولا لا؟ فلذلك المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، مسألة محتاجة تعب. ولا يعبر علي ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. الناس اللي نايمة ومستنيين، زي ما بيقول كده أحد الناس، يقول أنا كنت نايم ليلة 27 رمضان وشفت ليلة القدر في المنام. هي ليلة القدر بتيجي للي نايمين؟ شفت في المنام. الناس اللي صاحية واقفة طول الليل تصلي ما شافوهاش، هو شافها وهو نايم في المنام. ده بيضحك على نفسه. أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. اللي بيفضل الراحة ما يلاقيش راحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. لما الحاجة بتيجي بالراحة ملهاش طعم، أما الحاجة لما تيجي بعد تعب ومشقة الإنسان يفرح بيها ويسعد بيها ويطير بيها. فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. امتى احس بطعم النوم؟ لما اكون سهران وتعبان والواحد يضع جنبه كده يحس بطعم الراحة وطعم النوم. اما اللي نايم يتقلب 10 ساعات وان قام راح مشوار ورجع ينام تاني، طعم ايه بقى؟ طعم ايه بقى وراحة ايه؟ مفيش، ما هو مرتاح. من آثر الراحة فارق الراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. والله المستعان. فهو صبر ساعة، ولا والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أخي، إذا أردت اللذة جاهد حتى تألف. قال بعض العلماء: من أراد أن تواتيه نفسه على الطاعة عفوا فسوف يطول.